السؤال الأخير من الشابكة، يقول السائل سائلة من الجزائر تقول: حياكم الله شيخنا، ما حكم رفض الأخت للسلفية الزواج بأخ سلفي بسبب بعد المسافة؟ هل تأثم على ذلك يا شيخ؟ بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد أريض. نعم، وفساد أريض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رد صاحب الدين والخلق الحسن عن الزواج يكون سبب لانتشار الفساد والفتنة في الناس. فينبغي للمرأة إذا تقدم لها شخص مرضي الدين والخلق حتى ولو بعدت المسافة فهو لها سكن، يصير سكنا لها أكثر من سائر أهلها، ويزرع الله عز وجل بينهم المحبة والمودة بما لم تكن تلك المودة ذلك السكن مع غيره من سائر أهلها. والله جل وعلا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا ينبغي أن يكون بعد المسافة عائقا للمرأة عن الزواج بالشاب الصالح، وما يدريها من سيتقدم لها بعد ذلك، ربما يتقدم لها شخص غير مرضي وهي تنتظر من يأتيها مرضي بعد ذلك، فلا يوافقها ذلك ولا يأتي الشخص المطلوب، فلا ينبغي أن يرد مثل هذا. وأنصحها، أنصح هذه الأخت أن تستغفر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، والله جل وعلا يختار لها بإذنه سبحانه ما هو أنفع والأصلح لها، فتستخير الله عز وجل في ذلك. أما كونها آثمة فلا نستطيع أن نجزم بالإثم، لا نستطيع أن نجزم بأنها آثمة، فهي مخيرة في ذلك. نعم، المرأة المرأة التي جاء زوجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم رد زواجها، قال زواجها رد، وأباح لها أن تفسخ النكاح، ولم يخبر أنها آثمة، فلا يظهر أن ليس عليها إثم، لكن كما سمعت نصيحة لها ينبغي ألا ترد من كان أهلا للزواج، وعليها أن تستخير الله عز وجل أولا وآخرا.